بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام في مبحث التعارض بين الأدلة من كتاب الأصول، من علم الأصول لعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومر بنا أن أقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، والقسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين وله أربع حالات أيضا، والقسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، والقسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه وله ثلاث حالات. كل هذا مر بنا إلا الحالة الثالثة والأخيرة في هذا المبحث، وهي قوله: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن الكل من عند الله، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كانت النصوص يعضد بعضها بعضا، ولكن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، وبعض النصوص لا سيما نصوص السنة يكون منها الضعيف، فيأتي البعض ويعارض بذلك الحديث الضعيف نصا صحيحا يظن أن ذلك الضعيف صحيحا، فحينئذ لا يكون هناك تعارض في الواقع، لكن يكون هذا بالنسبة لنظر المجتهد أو نظر العالم الذي ينظر، وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض. وقد مر بنا أن التعارض يكون سببه إما قصور أو تقصير أو سوء قصد، إما قصور في العلم أو تقصير في البحث والمراجعة والتأمل والنظر، وإما سوء قصد، فهذا الذي يكون عليه أهل البدع والأهواء ويدخلون تحت قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فحينئذ يقول: لا يمكن في الواقع التعارض بين النصوص، فبحيث لا يمكن الجمع، لأنه يمكن أن يكون هناك تعارض في الظاهر ويمكن الجمع، هذا ينزل على حال، هذا ينزل على حال أخرى، هذا يخص بهذا، هذا يقيد بهذا، وما أشبه ذلك. أو إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ وصح الدليلان فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر الجمع وتعذر الترجيح، وإذا تعذر الجمع والنسخ فنصير إلى الترجيح نرجح، لأن النسخ والترجيح فيه إهمال لدلالة أحد الدليلين، والجمع نعمل الدليلين معا، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. أما في النسخ فإننا أهملنا دليلا وهو المنسوخ، وعند الترجيح نقدم دليلا على آخر وما قدمناه وأخرنا الآخر، فالمؤخر أهملناه ولم نعمل به لأن رجحنا الثاني عليه. قال: لأن النصوص لا تتناقض، لأن الكل من عند الله، ولا يمكن أن يتعارض نصان كلما هذا صحيح في السنة وهذا صحيح كذلك، أو هذه آية من القرآن ويعارضها حديث من السنة، لا يمكن أبدا. فعند النظر يمكن الجمع، قد يكون أحدهما أحد النصين منسوخا، قد يمكن أن يرجح بين الدليلين. ومن وجوه الجمع أن يكون هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد. وكذلك أيضا إن لم يمكن جمع ولا القول بالنسخ ولا الترجيح فحينئذ التوقف، لأن التوقف علم. فرق بين أن يسأل العالم كما مر بنا من قبل فيقول الله أعلم، حيث أنه لا يدري حكم تلك المسألة، وبين أن يقول أنا متوقف في هذه المسألة، معناه أنه بحث ونظر وتعارضت عنده النصوص ولكنه لم يتأتى له الجمع، ولا تيسر له القول بالنص، ولا تأتى له ترجيح أحد النصين على الآخر، فيتوقف، فيكون متوقفا. لأنه إن لم يتوقف قال على الله تعالى بلا علم، ولو قال لا أعلم من الأول فهو يعلم، قد مرت به نصوص، مر به كلام العلماء، لكنه ما ترجح له شيء. قال لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. ولذلك سيد عالما متوقفا، والآخر يقول بحكم المسألة، هذا يقول أنا متوقف، هذا يقول الله أعلم، وهذا يجيب. فقد يكون ما أقول إن هذا الذي أجاب بغير علم، هم كلهم علماء، لكن هذا الذي أجاب عنده زيادة علم، وهذا الذي توقف ما اتضحت له المسألة وتورع وتوقف فيها. الثاني سئل في ذلك الوقت ولم يحضره شيء فقال الله أعلم. وأحيانا يسأل الإنسان ويمكن لو كان بين كتبه لرجع إليها وراجع كلام أهل العلم واستطاع أن يبت في المسألة وأن يقول، لكن لبعدي عن كتب أو لضيق الوقت أو لصعوبة المسألة وإشكالها تحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر، يقول الله أعلم. وقد يقول الله أعلم لمقاصد أخرى كما مر بنا في درس سابق. طيب، بهذا يكون قد انتهى الكلام على التعارض بين الأدلة، وهو من أهم المباحث إضافة إلى مبحث القياس الذي مر قبله، لأن هذا يحتاجه طالب العلم، يحتاجه العالم النصوص. قد يأتي إنسان ويسأل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن السائل إما أن يسأل عن الحكم أو دليل الحكم أو وجه الدلالة من الدليل أو الجواب عن معارض هذا الذي نحن فيه. فيأتي بعض الناس ويقول ما حكم كذا وكذا، تقول له لا يجوز، يكتفي. تقول له يجوز، يجب، يحرم، سنة، بدعة، يكتفي بالجواب ثقة بالمسؤول. وبعض الناس يأتي ويقول أنا أعلم أن هذا الأمر لا يجوز، لكن ما أدري إيش الدليل، أو سمعت أن كذا وكذا لا يجوز أو يجوز أو سنة أو بدعة، لكن لا أدري ما هو الدليل. فيأتي العالم بالدليل، يأتي ويقول أنا قرأت في كتاب أن الشيء الفلاني محرم بدليل كذا وكذا، أو واجب بدليل كذا وكذا، أو بدعة بدليل كذا وكذا، لكن ما ظهر لي وجه الدلالة من الدليل، ما أدري من أين استنبط هذا، من أي جملة ومن أي لفظة في الآية ولا في الحديث أخذ منها هذا الحكم، فلا أدري ما وجه الدلالة من الدليل. فيبين العالم وجه الدلالة من الدليل. يأتي ويقول أنا أعلم أن الشيء الفلاني محرم بدليل كذا وكذا، ووجه الدلالة من النص كذا وكذا، لكن هناك دليل آخر يعارض هذا، كيف نجيب عنه؟ مثل أي مسألة تأتي يختلف فيها العلماء مثلا على قولين، هناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بالمنع. أنت تقول بالجواز، عند أن تقرر هذا يأتي المستمع ويقول قد عرفت حجتك ووجه كلامك، لكن سمعت أن هناك من يقول كذا وكذا ويستدل بكذا وكذا، كيف نجيب عنه إذا لقيناه؟ لو قال لنا، لو استدل علينا مستدل بالحديث الفلاني أو الآية الفلانية وقال ما ذهبتم إليه غير صحيح بدليل كذا وكذا، كيف نجيب على هذا عن هذا المعارض؟ هذا الذي نحتاجه هنا، وهذا يحتاجه طلبة العلم ويسأل عنه من عنده شيء من العلم. العامي ما يفهم مثل هذا. العامي ما يأتي ويقول لك كيف نجمع بين الدليلين، كيف نجمع بين الدليلين. لكن يكون طالب علم أو إنسان في قلبه مرض، في قلبه مرض من منافقين أو من يطعن في دين الله، فيأتي يجمع النصوص التي ظاهرها التعارض فيقول الدين هذا متناقض، كيف هناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بالمنع، أو يأتي ويقول ناس يقول الحلال ناس يقول الحرام، ما عرفنا الحق مع من، ما عرفنا الحق مع من. هذا جاهل، هذا جاهل. الواجب إذا اختلف العلماء في مسألة أن ننظر في قول هذا وقول هذا، من معه الدليل أخذنا بقوله، سواء كان هو الأعلم أو هو من دونه، سواء كان هذا العالم هو شيخنا أو كان ليس شيخنا الذي نتعلم عنه مباشرة، وإنما من أهل العلم السائرين على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ومتمسكين بالسنة. فحينئذ يكون له قول آخر، ننظر الحق مع من. يختلف الشيخ الألباني مع الشيخ بن باز، يختلف الشيخ المعزيمين مع اللجنة الدائمة في مسائل، فيختلف شيخ الإسلام ابن تيمية مع جمهور أهل العلم في مسائل، ولا زال العلماء قديما وحديثا يختلفون. فحينئذ ننظر الصواب مع من، من الذي معه الحجة والدليل. إن كان الصواب مع هذا أخذنا بقوله وتركنا هذا القول واعتذرنا لقائله، لا يعني أن هذا أخطأ أن نطعن فيه وأن نهدمه وأن نتكلم فيه. هو عالم مجتهد بين الأجر والأجرين، إن أصاب أخذنا بقوله وشكرناه على ذلك، وإن أخطأ تركنا خطأه وله أجر، أجر الاجتهاد عند الله عز وجل، ولم نطعن في عرضه. فكم من المسائل كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بها، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز على خلاف ذلك، والصواب معهم مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والعكس. فننظر الدليل مع من ونأخذ بقوله، نأخذ بقول من قال ومعه الدليل، ونعتذر للآخر، ونعتذر للآخر، وليس العالم معصوما. ونجعل نصب أعيننا ما قاله ابن القيم رحمه الله، لا نعصم ولا نؤثم، يعني لا نعتبر العالم معصوما، وإذا أخطأ لا نعتقد أنه يأثم، هو بين الأجر والأجرين. فلا نعصم، نجعل العالم معصوم ما يخطئ أبدا، ولو قال قائل أخطأ فلان قامت القيامة ليش تخطئ العالم الفلاني. فإذا كان أخطأ والدليل مع المتكلم فالحق مع صاحب الحق، وجعل هو معصوم، هل هو نبي لا يخطأ؟ أخطأ في مسألة، في اثنتين، في ثلاث، في مسألة فقهية، في مسألة عقدية، في مسألة حديثية، في مسألة لغوية، في أي مسألة من المسائل أخطأ. فلا نعصم ولا نؤثم. أخطأ هل معناه أنه آثم؟ لا، هو عالم مجتهد أخطأ، ما يجوز على اجتهاده.